أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادسا، رواية أحد المشايخ الثلاثة. كان الكلام في النقطة الثانية من الفصل الأول، وهي معقودة للبحث في التوثيقات العامة. وصلنا إلى السادس من التوثيقات العامة، رواية مشايخ الثقات. وقلنا إن العمدة والمستند في هذا البحث دعوة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب العدة. وفي الدرس السابق ذكرنا الأقوال في المسألة، وقلنا إن البحث يقع في مقامين: المقام الأول في مسندات الثلاثة، والمقام الثاني في مراسيل الثلاثة. وكل من المقامين فيه أقوال ثلاثة، فاحفظ رقم ثلاثة. فالمقام الأول في مسندات الثلاثة فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن مسانيد الثلاثة كمسانيد غيرهم ينظر فيها ويعمل الجرح والتعديل فيها. القول الثاني أن مسندات الثلاثة تفيد توثيق خصوص الشخص الأول الذي أسندوا عنه. والقول الثالث أن مسندات الثلاثة تفيد توثيق جميع الرواة الواردين بعد الثلاثة إلى نهاية السنة. لكن هذه الأقوال تشترك في شيء واحد، وهي لزوم البحث عن السند من البداية إلى أحد الثلاثة. وإلا إذا وقع ضعف أو جهالة في إحدى حلقات السند من البداية إلى أحد الثلاثة، لم يثبت أن أحد الثلاثة روى أو قال لضعف السند. وأما المقام الثاني وهو مراسيل الثلاثة ففيه أقوال ثلاثة: القول الأول هو قول المشهور. ما هو قول المشهور؟ حجية جميع مراسيل الثلاثة. القول الثاني قول السيد الخوري، عدم حجية جميع مراسيل الثلاثة. والقول الثالث للشيخ الإيرواني، التفصيل بين الإرسال بنحو عن بعض أصحابنا والإرسال بنحو عن غير واحد. فإن الإرسال بنحو عن غير واحد حجة، وأما الإرسال بنحو عن بعض أصحابنا ليس بحجة. يبقى الكلام في بيان مدرك الشيخ الإيرواني في هذا التفصيل، والكلام في مدرك السيد الخوئي في إنكار حجية المراسيل. وأما مدرك المشهور في حجية المراسيل فواضح، وهو الركون إلى دعوة الشيخ الطوسي، من أن الطائفة ماذا؟ من أن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيره. السيد الخوئي رضوان الله عليه اشكل بعدة اشكالات، منها اشكالين. الاشكال الاول، يقول السيد الخوئي: نسبة الشيخ الطوسي التسوية الى الطائفة، هذه النسبة قد استند فيها الى الحس والاجتهاد واعمال النظر، ولن يستند فيها الى الحس. يعني الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بحث ونقب في كتب القدماء ومن خلال بحثه وتنقيله استنبط وحدث أن القدماء قد سووا وساووا بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم. ما هو الدليل على ذلك؟ ما الذي يدعم ذلك؟ قال: لم نعثر على هذه الدعوة في كتب القدماء السابقين للشيخ الطوسي، بل إن هذه الدعوة ليس لها عين ولا أثر لا في كتب القدماء ولا في كتب المعاصرين للشيخ الطوسي كالنجاشي وغيره، مما يكشف على أن الشيخ الطوسي قد أعمل حسا ولم ينقلها عن حس. واضح إن شاء الله. الإشكال الثاني، تقول السيد الخوي رضوان الله عليه: إن عدم الرواية عن ثقتين قضية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل نفس الشخص ونفس تصريح الشخص، والثلاثة أنفسهم لم يصرحوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مع أن ابن أبي عمير حينما ضاعت كتبه أو تلفات صرح بأنه يرسل وأنه سيرسل لأنه لا يتذكر الوثائق، إلا أنه لم يصرح أنه لا يرسل إلا عن ثقة، مع أن الاقتضاء وأن الحال كان يقتضي أنه يصرح أنه لا يرسل إلا عن ثقة. فإذا كان صاحب الشر لم يصرح وهو الثلاثة، فكيف نقبل هذه التسوية التي ينقلها الشيخ الطوسي؟ التفتين الشيخ الهيرواني حفظه الله يجيب على كلا الإشكالين بجواب حلي، وإن شاء الله في أثناء البحث سأشكل على السيد الخوي على كل من الإشكالين بإشكال نقضي. التفتين الشيخ الهيرواني لم يناقش كل دعوة بخصوصها وكل إشكال بخصوصه، وإنما أجاب بجواب عام، قال: هذه الاعتراضات يمكن التغلب عليها بأن الشيخ الطوسي نقل تسوية الأصحاب. واضح ولا؟ نقل أن الأصحاب وأن الطائفة قد سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم. سيدنا الخوي إن لم تقبل هذه التسوية وهذا الناقل ورميت الشيخ الطوسي بالحاد، فلا أقل من أن شهادة الشيخ الطوسي تدل بدلالة التضمن على أنه يعتبر مراسيل الثلاثة كمسانيد غيرهم، وهذه شهادة من نفس الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وتكفي شهادة الشيخ الطوسي. إن قال إن التزمت بأنها شهادة من الشيخ الطوسي فنحن لا نسلم بها لأنها شهادة مبنية على الحادث، فلربما الشيخ الطوسي يشهد بأن مراسيل الثلاثة كمسانيد غيرهم ومستنده الحادث وإعمال النظر. إن قلت قلنا أولا تحتمل الحس في هذه الشهادة؟ الجواب نعم، إن احتملت الحس جرت أصالة الحس في توثيقات وشهادات الشيخ الطوسي، لأنه من المتقدمين، وأنت سيدنا الخوي تلتزم بجريان أصالة الحس العقلائية في حق توثيقات المتقدمين دون المتأخرين، والشيخ الطوسي لا شك ولا ريب من المتقدمين. فاضح. إن أشكلت علينا قل: إذا كان الشيخ يشهد بذلك فلماذا الشيخ النجاشي لم يذكر هذه التسوية وهو خريج هذه الصناعة وابن بجلتها ومن افتض بكارتها كما يقولون؟ التفتيح يعبرون نزل هذه التعبيرات. إن قلت قلنا بأن هذا الحال حاله حال سائر التوثيقات. ثم أكثر الرجال الذين وثقهم الشيخ الطوسي ولم يوثقهم أو لم يذكرهم الشيخ النجاشي، لماذا لا تورد هذا الإشكال هناك؟ الشيخ الطوسي قد اطلع على بعض الأشياء، والشيخ النجاشي قد اطلع على بعض الأشياء الأخرى. بابا، وبالتالي شهادة الشيخ الطوسي إن لم تكن تامة في نسبة التسوية إلى الطائفة فهي تامة في أنه يتغنى ويشهد بمثل هذه التسوية. بابا، إذا شهادته تامة ولا غبار عليها. يبقى فيما هو المستفاد من هذه الشهادة. وأما السيد الخوي الذي ينسب المستفاد من هذه الشهادة باعتبار يرى أنها قائمة على أساس الحق، سيرى أن مسانيد الثلاثة ومراسيل الثلاثة ليست حجة ولا تفيد التوثيق. فمسانيد الثلاثة كمسانيد غيرهم كما هو القول الأول في المسانيد، ومراسيلهم كمراسيل غيرهم لا حجية لها كما هو القول الثاني في المراسيل. واضح. بعد البحث نقرأ يا مولانا. سادسا، رواية أحد المشايخ الثلاثة. قيل بأن أحد المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته، وثاق ذلك الشخص. هنا الكلام في أين؟ في المسانيد أو المراسيل؟ في المسانيد. قال أمارة وثاقته الشخص، يعني معروف هذا متشخص من ستين الشيخ. للأسف الشديد هذا البحث ما فصل بمثل التفصيل الذي فصلناه، ولم يستوعب البحث، مع أن هذا البحث الأحرى أن يكتب كتاب مستقل، وقد كتب فيه الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان أحد تلامذة السيد الخوي والسيد الشهيد والسيد الإمام الخميني، رسالة اسمها مشايخ الثقات. توفي مؤخرا رحمة الله عليه الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان، يمكن قرابة سنة الآن من توفى. ملتفتين، وإذا أردتم بحث مصحف ومصحف أيضا فعليكم بالرجوع إلى كتاب الشيخ السبحاني كليات في علم الرجال. الشيخ السبحاني بحثين أذهب فيهما، بحث أصحاب الإجماع دعوة الشيخ الكشي، وبحث مشايخ الثقات دعوة الشيخ الطوسي في العدة. أذهب وتوسع فيهما، ويمكن أن ترجعوا أيضا إلى خاتمة مستدرك الوسائل وغيرها من الكتب. واستند في ذلك وثاقة الشخص الذي يروي عنه أحد الثلاثة إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول حيث قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم هذا المرسل. طبعا إذا واحد مسند واحد مرسل، الحجية إلى وين؟ إلى المسند. لكن يقول ليس المسند مرجح على المرسل في جميع الأوقات، أحيانا المرسل من مراسيل الثلاثة، ولذلك ننظر في حال المرسل هل هو أحد الثلاثة أو لا. وإذا كان أحد الراويين مسندا للروايات المتعارضة يعني، والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان يعني هذا المرسل ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره، خبر غير المرسل على خبره، على خبر المرسل، خبر غير المرسل يعني المسند هنا في الفرض. ولأجل ذلك يعني لأجل أنه لا ترجيح لخبر المسند على خبر المرسل الذي لا يرسل ولا يسند ولا يروي إلا عن ثقة، سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات، مو بس الثلاثة، هناك ضابطة، هناك مجموعة من الثقات لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، منهم هؤلاء الثلاثة وغيرهم، يعني غير الثلاثة من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، سوت بين هؤلاء وبين ما أسنده غيرهم. التفتين إلى العبارة، سوت الطائفة بين ما يروي وبين ما أسنده غيرهم. واضح. الآن يذكر بعض الآراء في المراسيل، ذكر رأي واحد في المسانيد، الآن يذكر البقية في المراسيل. قال: ولعل حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو الرأي المشهور استنادا إلى عبارة العدة، هذا القول الأول في المراسيل. قول الثاني في المراسيل، هذا يعني خذ هذا الرأي الأول، الرأي المشهور حجية المراسيل مطلقا يعني، ولكن السيد الخوي رفض ذلك، يعني رفض حجية مراسيل الثلاثة، رفض ذلك لعدة وجوه، من قبيل يذكر الوجه الأول والوجه الثاني ولا يشكل عليهما، أنا أشكل عليهما بإشكال نقضي، الشيخ الإيرواني يجيب عليهما بجواب واحد حلي، أنا سأشكل عليهما بجواب النقض. يلا، لعدة وجوه من قبيل، الوجه الأول إن نسبة التسوية إلى الأصحاب قد استند فيها، يعني الشيخ الطوسي، إلى حسه واجتهاده وليس إلى حسه، بدليل أنها لو كانت صحيحة، يعني أن هذه التسوية إلى الأصحاب لو كانت صحيحة ومعروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير الشيخ، والحال أنه ليس منها عينه ولا أثر. أقول ننقض على السيد الخوئي هنا، نقول السيد الخوئي رضوان الله عليه قد التزم بهذا الالتزام. إذا ترجعون إلى كتابه مصباح الأصول في باب أن الشهرة العملية هل هي جابرة لضعف السند أو لا، هنا قال إن الشهرة ليست جابرة لضعف السند، من ضمن الأمور التي أشكل بها قال من أين شهرة العمل، وأن أيضا الشهرة وأن الإعراب كافر لقوة السند. هناك السيد الخوئي يقول من أين لنا أن نحرز أن المشهور قد عملوا بالرواية، هو يقول يشكل بهذا الشيء، كيف نحرز أن المشهور عملوا بالرواية والحال أنه قبل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لا توجد كتب استدلالية، أقدم كتاب استدلالي هو كتاب المصحوف للشيخ الطوسي، واضح ولا؟ هنا قال استدل بهذا، قال لا يمكن الاستكشاف هناك، لا يمكن استكشاف أن الشهرة جابرة، ما يمكن أن نعرف هذه الشهرة جابرة لأنه ما عدنا إلا كتاب الشيخ الطوسي، ما عدنا الكتب غيرها، واضح ولا؟ وهناك أشكلنا عليه وقلنا لو كان لبان، وحيث لم يبين إذن لم يكن، والكلام هو الكلام هنا، لو كان لبان وحيث لم يكن إذن ماذا؟ إذن لم يبين. أنت تقول هذه التسوية، هذه التسوية لم يذكرها، لم يذكرها أحد غير الشيخ الطوسي، واضح أو لا؟ ملتفتين إلى وجه النقض أو لا؟ أوجه إليكم النقض بصورة أوضح. السيد الخوئي رضوان الله عليه وش يقول هنا؟ يقول هذه التسوية لو كانت مذكورة ولو كانت موجودة لما اقتصر الشيخ الطوسي على ذكرها، واضح ولا؟ لذكرها شخص قبل الشيخ الطوسي، واضح، وحيث ان الشيخ الطوسي هو الذي اقتصر عليها اذا هو اعمى الحد ولن يستند الى حده. ملتفتين الى هناك؟ استثنى القرآن. هنا في مبحث جابرية الشهرة العملية لعمل الأصحاب لضعف السنة، قال احنا ما يمكن ان نكتشف عمل الأصحاب. لماذا؟ لانه ما عندنا كتاب استدلال الا كتاب الشيخ الطوسي. قبل الشيخ الطوسي، قبل المبسوط وغيره، ما وصلتنا كتبهم الاستدلالية. هذا هؤلاء هناك يجري نفس الكلام. هنا نقول هناك، نلتزم هناك بما انه بس الشيخ الطوسي اللي ينقل جابرية العمل. واضح ما موجود كلام قبله، مثل ما انت الان قاعد تنفي. السيد الخويني قاعد ينفي، يقول لو التجوية موجودة لما اقتصر الشيخ الطوسي عليها. واضح ولا؟ على كل حال هذا الناقض تم او لم يتم هذا الناقض، نقول هكذا الشيخ الطوسي من القدماء، ونحتمل الحج في توثيقه، ومع احتمال الحج تجري أصالة الحج. فكيف تقول ان نسبة التسوية للأصحاب هي تسوية حسية وليس حسية؟ يكفى على الجواب الحلي. لنأتي الى الاشكال الثاني ونركض عليه. ومن قليل اشكال النقض الاخر، ان عدم رواية هؤلاء الا عن ثقة قضية لا يمكن الاطلاع عليها الا من قبلهم، من قبل السلاسة، وهم لم يصرحوا بذلك. والا لو صرحوا بذلك انهم لا يرسلون لعن ثقة لنقل ذلك عنهم. وان مثل ابن ابي عمير، يعني نقل عنه انه قد اعلن عن التزامه بعدم الرواية عن غير الثقة، وهذا لم يرسل، مع ان ابن ابي عمير صرح انني سارسل، لكنه لم يعلن انه سيرسل عن ثقة، وسيلتزم انه لا يرسل الا عن ثقة. اقول هذا ايضا منقوب على السيد الخوي، بانه التزم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، مع ان النجاشي لم يصرح انه لا يروي الا عن ثقة. اولم يقول ان هذه القضية لا يمكن الاطلاع عليها الا من قبلهم ومن قبل تصريحهم؟ الشيخ النجاشي ما عنده تصريح بان جميع المشايخ ثقات، وان جميع مشايخ ثقات، وكان المقتضي موجود للتصريح. انتبهين. لكن هناك فارق، وهو ان النجاشي لديه بعض الكلمات يستفاد منها وليس التصريح. ما عندنا كلام صريح للشيخ النجاشي ان جميع مشايخي ثقات وانا لا اروي الا عن ثقة، والشيخ السيد الخوي التزم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي. نعم، يمكن للسيد الخوي ان يدعي يقول هناك فارق، وهو وجود بعض العبارات للنجاشي يستفاد منها المبنى المذكور، بينما للثلاثة لا توجد حتى عبارة، وإنما غاية الاعتماد على كلام الشيخ في العدة. واضح. إن الآن الشيخ الإيرواني يجيب بجواب عام حلي، يقول إن هذه الاعتراضات وأمثالها يمكن التغلب عليها بأن نقل الشيخ الطوسي تسوية الطائفة معللا بعدم روايتهم عن غير الثقة، هذا النقل يستبطن ضمنان، يعني بالدلالة التضمنية، شهادة الشيخ نفسه في وثاقة جميع مشايخ الثلاثة، يعني الشيخ بنفسه يشهد وثق مشايخ الثلاثة. واضح ولا؟ وتكفي توثيقات الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ وإن لم نلتزم بأن الطائفة قد سوت ووثقت. وإذا قيل بأن شهادة الشيخ هذه مستندة إلى الحاد فلا تكون حجة بعد نجر أصالة الحد، كان الجواب أن احتمال استنادها هذه الشهادة إلى الحد موجود، ومعه ومع احتمال الحدية يبنى على أصالة الحد، ولكن لا بسبب تصريحهم، نبنى على أصالة الحد مو بسبب تصريحات القدماء والأصحاب. وإنما بسبب تصريح نفس الشيخ الطوسي. ولكن لا بسبب تصريحهم الطائفة حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقل، بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم معاشرة الأصحاب، فإنه قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال معاشرتهم، والشيخ الطوسي قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يدا بيد وبسببه أدلى بشهادته الضمنية، يعني عن حس ومعاشرة ومعاينة. وإذا قيل كيف خفي ذلك على النجاشي، شلون يخفى على النجاشي الخريف عليه الصناعة، كان الجواب إن هذا كسائر الموارد التي يشهد فيه أحدهما بالوثاقة دون الآخر، وهذا لا إشكال نقضي. ونلفت النظر إلى أن رواية ابن أبي عمير مثلا لها أشكال ثلاثة، الآن الشيخ الإيرواني يذكر الأشكال الثلاثة، الشكل الأول في المسانيد والشكل الثاني والثالث في المراسيل. خلاصة رأي الشيخ الإيرواني هو هذا، في المراسيل في المسانيد إسناده مع شخص يفيد توثيقه، ابن أبي عمير عن عطية يصير عطية ثقة، واضح ولا؟ وأما في المسانيد فهو على نحوين، إن قال عن بعض أصحابنا فهذه المرسلة ليست حجة، إن قال عن غير واحد فهذه المرسلة حجة. الفتين نقرأ، قال ونلفت النظر إلى أن رواية ابن أبي عمير مثلا لها أشكال ثلاثة، أولا أن يصرح باسم المروي عنه، يصرح باسم المروي عنه يعني تكون الرواية مسندة، وفي مثله في مثل التصريح بالمروي عنه يحكم بوثاقته، وثاقة من روى عنه ابن أبي عمير مثلا ابن أبي عمير عن جعفر، جعفر يصبح ثقة وإن لم يعرفه بشهادة الشيخ الضمنية، لكن بشرط عدم وجود معارض لها، هذا حال أي توثيق يؤخذ به ما لم يعارض بجرح. ثانيا أن يقول عن بعض أصحابنا وفي مثله لا يحكم بالوثاقة، لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات، ويحتمل أن هذا البعض هو من هؤلاء الضعاف. الثالث أن يقول عن غير واحد من أصحابنا، في الحاشية يقول حيث تداول لدى ابن أبي عمير روايته عن غير واحد من أصحابنا، يعني هذه الصيغة متداولة عند ابن أبي عمير. جيد، نشرع الآن في بحث لطيف وهو أحد تطبيقات نظرية الاحتمال. العدد أيها الإخوة إما صحيح وإما كسر، في الرياضيات موجود عدد الصحيح 1 2 3 4، والعدد الكسر يتألف من رقمين، رقم فوق ورقم تحت، الرقم الذي فوق يقال له ضغط والرقم الذي تحت يقال له مقام. مثلا النص عبارة عن 1 على 2، 1 يقال له بسط و2 يقال له مقام، وهكذا الربع 1 على 4، 1 بسط و2 و4 مقام. مثلا ثلثين 2 بسط و3 مقام. هناك يبحث ايضا في الرياضيات كيف يكون ضرب كسر في كسر، وجمع كسر مع كسر، وقسمة كسر على كسر، وطرح كسر من كسر. هنا الآن بحثنا الآن إذا تعدد الرواة تكون الحالة هذه تفيد ضرب القيم الاحتمالية، يعني ضرب الكسر. في حالة الضرب في علم الرياضيات يقولون تضرب البسط في البسط والمقام في المقام، يعني مثلا إذا أردت أن تضرب نص في ربع تضرب 1 في 1 1، وتضرب البسط في المقامين اللي هو 2 في 4، 2 من النص و4 من الربع، 2 في 4 8، يصير 1 على 8 ثم النص. وهكذا مثلا تريد تضرب 2 في نص، مثلا يقولوا 1 على 2 ضرب 2 على 3، نضرب البسط في البسط، واحد في اثنين، اثنين تخليه مقام، اثنين نضرب المقام في المقام، شنو؟ ها نضرب البسط في البسط ونخليه بسط، ونضرب المقام في المقام ونخليه مقام، واحد في اثنين، اثنين نخليه بسط، اثنين. بعد نجي للمقامات اثنين وثلاثة، لأن واحد على اثنين واثنين على ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، واضحة ولا؟ نخليها مقام ستة، صار الجواب اثنين على ثلاثة، اثنين على ستة. من باب الاختصار اذا وجدنا عدد يقبل القسمة، يعني البسط ينقسم عليه والمقام ينبسط ينقسم عليه، نجري هذه القسمة اثنين على ثلاثة، اثنين هم يقبلون القسمة على اثنين، اثنين على اثنين واحد، وستة على اثنين ثلاثة، فصار عندنا هذا اثنين على ستة يصير واحد على ثلاثة، لان اثنين تقبل القسمة على اثنين والجواب واحد، والستة اللي المقام تقبل القسمة على اثنين والجواب ثلاثة. فهذه الستين اثنين على ستة هي نفسها الستين، هذا كله في الرياضيات، هي من بديهيات الرياضيات المفروض. الآن نأتي إلى موطن البحث. ابن أبي عمر رضوان الله عليه له مجموعة من المشايخ قرابة 400 شيخ، 400 راوي يروى عنهم مباشرة، الكثير جيد. هؤلاء 400 395 تقريبا منهم ثقات، وخمسة منهم ضعاف. ابن أبي عمر أحيانا يقول ماذا عن بعض أصحابنا، هذا بعض أصحابنا يعني واحد، وأحيانا يقول عن غير واحد، غير واحد يعني جمع أقل الجمع ثلاثة، ثلاثة فما فوق، فعلى الأقل ثلاثة، نأتي على الاحتمال الأول، عن بعض أصحابنا يعني واحد، يعني واحد من 400، هذا الواحد اللي من 400 إما أن يكون من الخمسة الضعاف، وإما أن يكون من 395 الثقات. فكيف نبين احتمال الضعف؟ نقول 5 على 400، لأن عندنا 5 ضعاف من 400 راوي، فإذا هو روى عن واحد، هذا الواحد إما يكون من 5 وإما يكون من 395، فكيف نخرج نسبة احتمال أن يكون هذا المروي عنه ضعيفا؟ تكون النسبة 5 من الضعاف على مجموع 400، يعني 5 على 400. الخمسة التي هي مقام تقبل القسمة على 5 فيصير واحد، والتي هي بسط، والأربعمية التي هي مقام تقبل القسمة على 5، 400 قسمة 5 80، صار 1 على 80. فإذن إذا قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا يعني نسبة 1 إلى 80، يعني هذا الضعيف يحتمل أن يكون هذا ضعيف، وهذه النسبة نسبة 1 من 80 احتمال. ستين يعني من كل 80 رجل نحتمل أن واحد منهم يكون ضعيف، واضح ولا؟ لأن الضعاف كان 5، نوزع 5 على مجموع 400 من بين كل 80 رجل يحتمل ان رجل واحد يقول. هذا الاحتمال معتد به عند العقلاء، بما انه معتد به عند العقلاء، لو انت قالوا لك ان فريق واحد من 80 طريق في 7 ربما تتجنب 80 طريق، وان كان يمكن المناقشة في ذلك، حتى هذا احتمال غير معتد به. لكن خلنا نأتي إلى الصورة الثانية. اذا عرضنا الحين نسبة اشتمال الصف كان 1/80. يقول الشيخ الايرواني حفظه الله: اذا قال عن غير واحدين يعني جامع عقل الجمع ثلاثة. ومن وين عرفنا الجمع؟ بدلالة اللفظ عرفان، عرفان غير واحد، ما نقصد منه واحد ولا نقصد منه بعد اثنين. غير واحد يعني اثنين؟ لا، في العرف العام عن غير واحدين هذا في تكثير، دلالة على كثرة، واضح. ولما يقولون عن الاثنين غير واحدين، وان كان بحسب الدقة الاثنين غير واحد، لكن بحسب العرف عن غير واحدين مجموعة. احنا نفرض اقل الجمع كان ثلاثة، جمع النحو مو الجمع المنطقي، اقل اثنين. زين، فاذا هو ابن ابي عمير يروي عن ثلاثة، فهؤلاء الثلاثة يمكن كلهم من الخمسة يكونوا، او افرض روى عن خمسة، احتمال كل الخمسة يكونون من اين؟ كل الخمسة يكونون من الضحى. فلو روى عن ثلاثة يعني نضرب ثلاثة احتمالات، يعني 1/80 ضرب 1/80 ضرب 1/80 بالستين. فشلون نطلع النتيجة؟ نضرب المقامات ونخلي المقام، ونضرب البسط ونضرب ونخلي بسط. نضرب البسط اولا، 1 في 1 في 1 1، نخلي 1. 80 في 80 1600. 1600 في 80 يصير 512,000. فإذا روى ابن أبي عمير عن غير واحد عن ثلاثة، يبقى احتمال 1/512,000، وهذا احتمال ضئيل جدا. 512,000 مكتوب في الكتاب، واضح ولا؟ وبالتالي يا أخي هذا احتمال ضئيل. انت لو قالوا لك هذا منطقة فيها 512,000 طريق، واحد منهم في سبر، تتردد؟ تتحاضر لهذا؟ ما تتردد، لا يتحاضر. وهكذا بعد، لو بيروي عن 4 يصير 1/512,000 تضربه بعد على في 1/80 وتطلع النتيجة. لو في 5 يصير 1/512,000 ضرب 1/80 ضرب 1/80، وهكذا كلما زادت الكسور ضاءلت القيمة الاحتمالية. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. ثالثا، أن يكون عن غير واحد من أصحابنا، أي احتمال واحد من بين 80. يقول: وفي مثله يمكن الحكم بقبول الرواية، لأننا إذا قمنا بعملية إحصاء لمشايخ ابن أبي عمير لوجدنا أن مقدارهم يقرب من 400 رجل، والضعاف منهم 5 والباقي ثقات. وإذا ضممنا إلى ذلك، طبعا مو 400 بالدقة، قرابة 400، هذا مثال حتى نطبق حساب الاحتمالات يعني تقريبي. وإذا ضممنا إلى ذلك قضية ثانية، وهي أن التعبير إلى ذلك يعني يكون 400 رجال و5 منهم ضعاف، وهي أن التعبير بكلمة عن غير واحد يدل عرفا على ما لا يقل عن 3. لاحظ قال يدل عرفا، مو حسب اللفظ اللغوي، حسب اللفظ حقيقة يدل حتى على 2 عن غير واحد، لكن بحسب الدلالة العرفية جامع ويقل الجمع 3. فسوف يثبت أن احتمال كون مجموع 3 هم من 5 الضعاف وليس أحدهم من البقية البالغة 395 ضعيف جدا. هذا الاحتمال ضعيف جدا. سوف يثبت أن احتمال كون مجموع 3 كذا ضعيف جدا. واضح الجواب؟ ولو أردنا استخراج قيمة الاحتمال المذكور أمكننا أن نقول أن قيمة احتمال كون كل واحد من 3 هو من 5 يساوي 5/400 يساوي 1/80، أي احتمال واحد من بين 80 احتمالا. واحتمال كون مجموع 3 هم من 5 وليس أحدهم من البقية، يعني وليس أحد 3 من البقية من 395 يعني يساوي 1/80 ضرب 1/80 ضرب 1/80، اضرب 1 1 1 يصير 1. 80 في 80 1600، 1600 في 80 512,000. ولو احتمال رابع بعد تضربه في 80 512,000. وعليه على هذا، فاحتمال كون مجموع 3 هم من الخمسة وليس أحدهم من البقية يساوي احتمالا واحدا من بين 512 احتمال 12,000 احتمال وهو ضعيف جدا لا يعتني له العقلاء. يقول في الحاشية الشيخ الهرواني: وتطبيق حساب الاحتمال في مجال الرجال كما في توثيقات ابن أبي عمير. طبعا هذه من إبداعات الشهيد الصدر. الشهيد الصدر طبق حساب الاحتمال هنا ونقل هذا التطبيق عن السيد الشهيد في مجلس الدرس، نقله عنه الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان، نقله من مجلس الدرس، كتبه في مشايخ الثقات ولا يوجد مكان غير، لعل تطبع تقريرات يذكر هذا الكلام. والشيخ السبحاني في نهاية هذا البحث، بحث مشايخ الثقات، نقل هذا الاستدلال عن من؟ عن الشهيد الصدر، بنقل من؟ نقل الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان. واضح إن شاء الله. قال: وتطبيق حساب الاحتمال في مجال الرجال هنا في مشايخ الثقة، وفي علم الأصول، فوين في علم الأصول يطبق، وفي علم الأصول والفقه في بعض أبحاثهما، في أي المباحث؟ في حجية الإجماع، حجية الشهرة. ينبغي أن يعد من الأفكار الرائعة جدا، وهي من أفكار الشهيد العظيم السيد محمد باقر الصدر على الله مقامه الشريف. نتيجة ما تقدم، والنتيجة مما تقدم أن ابن أبي عمير إذا صرح باسم شيخه يعني هيث الإسناد حكم بوثاقته فيما إذا لم يكن له لهذا التوثيق معارض، وإذا عبر بكلمة عن بعض أصحابنا هذا في وين؟ في المراسيل، فلا يحكم بالوثاقة، ولو عبر بكلمة غير واحد حكم باعتبار السند. واضح. يبقى الكلام في مرفوعات ابن أبي عمير، هذا أيضا صح. لو سلمنا أن مسانيد ابن أبي عمير ومراسيل ابن أبي عمير حجة كما يقول المشهور، فهل هذا الحكم يتعدى إلى مرفوعات ابن أبي عمير؟ كيف مرفوعات ابن أبي عمير؟ علي ابن أبي عمير رفعه إلى الإمام علي سلام الله عليه، عن ابن أبي عمير رفعه عن الباقر، ابن أبي عمير ما أدرك الباقر. هذا حديث من الأحاديث المرفوعة المقطوعة السنن، هل هو حجة أو لا؟ فهل مرافيع ابن أبي عمير كمرافيله لو سلمنا بحجيتها؟ الجواب الصحيح أن مرفوعات ابن أبي عمير ليست حجة. لماذا؟ لأن هذا بحث مهم. شفتوا مراسيل ابن أبي عمير حجة في المرسل الأول، مراسيل الثلاثة حجة في المرسل الأول، يعني ابن أبي عمير لو قال عن بعض أصحابنا عن فلان جاب اسم مثلا، عن بعض أصحابنا عن عطية عن بعض أصحابنا، قول ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا الأولى هذه حجة وناخذ بها، أما عطية عن بعض أصحابنا هذه ليست من مرسلات ابن أبي عمير. واضح أو لا؟ فإذا الحجية من المراسيل هي المرسلة الأولى لا جميع المراسيل، التفتين أو لا؟ إذا التزمنا بذلك فإنه إذا قال رفعه عن ابن أبي عمير رفعه عن الباقر، لا ندري أن الواسطة في الرفع واسطة واحدة أو متعددة. إن كانت الواسطة واحدة صارت حكمها حكم المرسل، سنقبل حجية هذه المرسلة. إن كانت الواسطة ثانية وثالثة في هذه الحالة لا تكون حجة. وحيث أننا لا ندري أن مرفوعات ابن أبي عمير هل هي واحدة أو متعددة، فتسقط مرفوعات ابن أبي عمير عن الحجية، إلا إذا التزم ملتزم بأن مراسيل الثلاثة حجة في جميع الرتب. يعني لو قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عمن حدثه عن بعض ثقاتنا، كم مرسل؟ ثلاث. ثلاث أصحاب مجهولة عن بعض أصحابنا، عن من حدثه عن بعض ثقاتنا. إذا التزم شخص بتوثيق جميع هذه التزم، يمكن أن يلتزم بحجية المرفوعات. والبحث في المراسيل والمرفوعات أيضا فيه كلام طويل. هذا تمام الكلام في مراسيل الثلاثة، توثيقات عامة أخرى، والتوثيقات العامة التي عرفنا صحة بعضها لا جميعها، لأنه صحح البعض الشيخ ونفى البعض، لا تنحصر بما ذكر يعني من التوثيقات الستة، بل لها مصادر أخرى نعرض عنها خوف الإطالة. من هذه المصادر أصحاب الصادق الواردين لرجال الشيخ الطوسي من هذه التوثيقات العامة. من التوثيقات العامة الرجال الواردين في رسالة أبي غالب الزراري، واضح ولا؟ من التوثيقات العامة الرجال الواردين في كتاب نوادر الحكمة. على كل حال التوثيقات العامة كثيرة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من الفصل الأول، التوثيقات العامة. يبقى الكلام في النقطة الثالثة من الفصل الأول، مدرك حجية قول الرجال، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.